بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق 29 من شهر جمادى الآخرة من عام 45 و400 ألف من الهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. درسنا في تفسير القرآن العظيم، والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. وقف بنا الكلام عند سورة الفرقان وعند الآية 27، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويوم يعض الظالم، يعني أبي بن خلف، على يديه، يعني يأكلها ندامة. قال مجاهد: كان أبي بن خلف يحضر النبي صلى الله عليه وسلم هجرة وعقبة بن أبي معيط عن ذلك، فهو قول أبي بن خلف في الآخرة: يا ليتني اتخذت مع الرسول، يعني محمدا، سبيلا، يعني إلى الله باتباعه. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني عقبة بن أبي معيط. لقد أضلني عن الذكر، يعني القرآن، بعد إذ جاءني. قال الله: وكان الشيطان للإنسان خذولا، يأمره بمعصية الله ثم يخذله في الآخرة. وقال الرسول: يا رب إن قومي، يعني من لم يؤمن به، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. في تفسير مجاهد يقول: يهجرون بالقول فيه. قال محمد: معنى قول مجاهد جعلوا بمنزلة الحجر، والحجر الهذيان، وما لا ينتفع به من القول. يقال: فلان يهجر في منامه، أي يهذي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يعني المشركين، يعزي نبيه، وكفى بربك هاديا، يعني إلى دينه، ونصيرا، يعني المؤمنين على أعدائهم. وقال الذين كفروا: لولا، أي هلا، نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي كما نزل على موسى وعلى عيسى. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا، يعني وبيناه تبيينا. قال قتادة: نزل في 23 سنة. وقوله تعالى: ولا يأتونك بمثل، يعني المشركين فيما كانوا يحاجونه به، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي تبيينا. أولئك شر مكان، يعني من أهل الجنة، وأضل سبيلا، يعني طريقا في الدنيا، لأن طريقهم إلى النار وطريق المؤمنين إلى الجنة. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، أي عونا وعودا وشريكا في الرسالة. فدمرناهم، أي فكذبناهم فدمرناهم تدميرا، أهلكناهم إهلاكا. وقوم نوح، أي وأهلكنا قوم نوح لما كذب الرسل، يعني نوح. وعادا وثمود، أي وأهلكنا عادا وثمود وأصحاب الرس. قال مجاهد: الرس بئر كان عليها ناس. قال يحيى: وبلغني أن الذي أرسل إليهم شعيب، وأنه أرسل إلى أهل مدين وإلى أهل الرس جميعا، وقرونا بين ذلك كثيرا، أي وهلكنا قرونا، يعني أمما. قال قتادة: القرن 70 سنة. وكلا، أي من ذكر ممن مضى، ضربنا به الأمثال، أي خوفناهم العذاب. وكلا تبرنا، أي هلكنا تتبيرا، إهلاكا بتكذيبهم رسولهم. ولقد أتوا، يعني مشركي العرب، على القرية التي أمطرت مطر السوء، يعني قرية قوم لوط، ومطر السوء الحجارة التي رمي بها من السماء من كان خارجا من المدينة، وأهل السفر منهم. قال: أفلم يكونوا يرونها، ويتفكروا ويحذروا أن ينزل بهم ما نزل بهم، أي بلى قد أتوا عليهم ورأوها، بل كانوا لا يرجون، أي لا يخافون نشورا، بعثا ولا حسابا. لولا أن صبرنا عليها، يعني على عبادتها. قال الله: وسوف يعلمون حين يرون العذاب، يرون العذاب في الآخرة، من أضل سبيلا، أي من كان أضل سبيلا في الدنيا، أي سيعلمون أنهم كانوا أضلوا سبيلا من محمد. أرأيت من اتخذ إلهه هو؟ قال محمد: يقول يتبع هواه ويدع الحق، فهو له كالإله، أفأنت تكون عليه وكيلا، يعني حفيظا، تحفظ عليه عمله حتى تجازيه به، أي أنك لست برب، إنما أنت نذير. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون، يعني جماعة المشركين، إنهم إلا كالأنعام فيما يعبدونه، بل هم أضل سبيلا، أي أخطأوا طريقا، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل مده من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولو شاء لجعله ساكنا أي دائما لا يزول ثم جعلنا الشمس عليه عليه أي على الظل دليلا أي تتلوه وتتبعه حتى تأتي عليه كله ثم قبضناه يعني الظل إلينا قبضا يسيرا يسيرا علينا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا يعني سكن يسكن فيه الخلق والنوم سباتا يسكت النائم حتى لا يعقل قال محمد أصل السبت الراحة وجعل النهار نشورا ينشر فيه الخلق لمعايشهم وحوائجهم وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته يعني المطر قال محمد نشورا بالضم جمع نشور مثل رسول ورسل وأنزلنا من السماء ماء يعني المطر طهورا يعني المؤمنين يتطهرون به من الأحداث والجنابة لنحيي به بلدة ميتة يعني اليابسة التي لا نبات فيها قال محمد ميتة ولفظ البلدة مؤنث لأن معنى البلد والبلدة واحد ونسقيه مما خلقنا نعم وأناسيا كثيرا قال محمد أناسي جمع إنسي مثل كرسي وكراسي ولقد صرفناه بينهم أي قسمنا يعني المطر مرة لهذه البلدة ومرة لبلدة أخرى ليتذكروا بهذا المطر فيعلموا أن الذي أنزل من المطر الذي يعيش به الخلق وينبت به النبات في الأرض اليابسة قادر على إحياء الموتى أبى أكثر الناس إلا كفورا قال سفيان الثوري يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا أي رسولا فلا تطع الكافرين يعني فيما ينهونك عنه من طاعة الله وجاهدهم به يعني بالقرآن وهذا الجهاد باللسان من قبل أن يؤمر بقتالهم وهو الذي مرج البحرين أي أفاض أحدهما في الآخر هذا عذب فرات أي حل وهذا ملح أجاج أي مر وجعل بينهما برزخا أي حاجزا لا يرى لا يغلب المال على العذب ولا العذب على المالح وحجرا محجورا أي حراما محرما أن يغلب أحدهما على الآخر هو الذي خلق من الماء بشرا خلق من النطفة إنسانا فجعله نسبا وصهرا قال محمد يعني قرابة النسب وقرابة النكاح وكان الكافر على ربه ظهيرا أي عوينا يقول يظاهر المشركي يظاهر الشيطان على ترك أمر ربه. طيب بارك الله فيك. طيب قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يقول المؤلف الظالم يعني أبي بن خلف وأيضا في بعض التفاسير أنه عقبة بن أبي معيط والقصة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه عقبة إلى طعام فأبى إلا أن يسلم عقبة فأسلم فلما علم أبي بن خلف وهو معروف في مكة بكثرة ماله فلما علم ورأى عقبة فقال والله لا أكلمك بعد هذا اليوم ولا أصاحبك فقال لما قال إنني سمعت أنك اتبعت محمدا في على دينه فقال والله ما اتبعته على دينه فقال لا أصدق حتى تذهب فتبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتكفر به فذهب وفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أتركك إن خرجت خارج مكة فكان من الأسارى في بدر فقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنه هو الذي يعني نزلت فيه هذه الآية يعض على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يعني أبي بن خلف لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول هنا يعض على يديه في الدنيا الإنسان يعض على أنامله حسرة وندما لكن يوم القيامة من شدة الندم والحسرة يعض على يديه لا على أنامله. يقول هنا ذكر هنا عن مجاهد أن أبي هو الذي كان يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فزجره عقبة وهذه قد تكون رواية وهذه قد تكون رواية أو واقعة وهذه واقعة الله أعلم وقال طيب وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال المؤلف المقصود بقومه الذين لم يؤمنوا به. وقال معنى مهجورا يقول مجاهد يهجرون بالقول فيه، يعني يهذون بهذا القرآن، يهذون بهذا القرآن. و الهجران هنا يحتمل أمرين، يحتمل الهجران من هجر الشيء وهو تركه وعدم المبالاة به، وهذا هو المتبادر من معنى الآية، وهو فعل المشركين لأنهم تركوا القرآن ولم يؤمنوا به، ويدخل في ذلك كل من هجر القرآن، كل من هجر القرآن فهو واقع في هجرانه، فهجره هجر تلاوته والعمل به، وهجر يعني الاستشفاء به، وهجر يعني التحاكم إليه ونحو ذلك. والمعنى الثاني من الهجران وهو الهذيان، أو من الهجر وهو الهذيان، وهذا يتوافق مع قوله تعالى سامرا به تهجرون، يعني تهذون، وهذا مر معنا في سورة المؤمنين، سورة المؤمنون. طيب والآيات تحتمل المعنيين، المعنيين كلاهما يدخل اتخذوا يعني هجروه تركوه وهذوا فيه. طيب يقول الله سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يعني هذا مثل ما قال المؤلف يعزي نبيه ويسليه أنه لست أنت الذي يعني لك عدو من المشركين، بل أنبياء كثير عاداهم أقوامهم، وكفى بربك هاديا إلى دينه ونصيرا للمؤمنين على أعدائهم. ومن اعتراضات المشركين أنهم قالوا لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة، فرد الله عليهم، رد الله عليهم، لأن الأنبياء السابقين كموسى وعيسى أنزل القرآن كاملا، أنزلت عليهم الكتب كاملة، فرد الله قال كذلك نثبت به فؤادك، يعني الحكمة هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب أصحابه بنزول هذه الآيات حسب الوقائع. قال ورتلناه ترتيلا، أي وضحناه وبيناه بيانا شافيا واضحا سهلا. قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي لا يأتونك باعتراض أو بتشبيه شيء بشيء إلا كشفنا عنهم اعتراضهم وأوضحنا ذلك أوضح بيان وفسرناه أحسن تفسيرا. طيب قال الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكان وأضل سبيلا، أي هؤلاء الذين اعترضوا عليك وكفروا بك سيكون حشرهم إلى جهنم، وهذا تهديد شديد لهم، شديد لهم. طيب ولقد آتينا موسى الكتاب، تأتي هذه الآيات في قصص الأنبياء باختصار تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، أي عونا وعضدا وشريكا في الرسالة. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، وهم قوم فرعون، فأبوا وكذبوا واعترضوا، والنتيجة دمرهم الله تدميرا. وقوم نوح من قبل، قوم نوح لما كذب الرسل أغرقهم الله بالطوفان وجعلهم آية للناس. قال واعتدنا للظالمين عذابا أليما، أي كل ظالم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، يعني هؤلاء الأمم وبينهم قرون كثيرة. يقول أصحاب الرس، قال مجاهد الرس بئر كان عليها ناس، وقال يحيى بن سلام بلغني أن الله أرسل إليهم شعيبا، والله أعلم بذلك. يعني أصحاب الرس ذكروا في القرآن في موضعين، في هذه السورة سورة الفرقان وفي سورة قاف، وجاء ذكرهم مختصرا ولم يفصل الله في ذكرهم، والله أعلم بحالهم. لا ندري في أي قرن، ولا ندري في أي مكان، ولا ندري أيضا من هو رسولهم. طيب، يقول كلا ضرب له الأمثال وكلا تبرنا، تبرنا أي أهلكنا، تتبيرا أي إهلاكا، متبر ما هم فيه أي هالك. يقول ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، وهي قوم لوط، أمطرت بالحجارة، أفلم يكونوا يرونها ويبصرونها ويعتبرون بها، لكنهم لا يرجون نشورا ولا يخافون أن يبعثوا. طيب، يرجون، المؤلف فسرها بيخافون. كيف يرجون يخافون؟ الرجاء تمني الشيء، تمني طلبه، تمني حضوره، فكيف يكون الرجاء بمعنى الخوف؟ فنقول الرجاء في القرآن إذا كان جاء مثبتا كقول تعالى يرجون رحمته، يرجون رحمته، ما يقال يرجون رحمته يخافون رحمته، فيرجون رحمته أي يطلبون ويتمنون رحمته. وإذا جاء الرجاء فعل الرجاء منفيا فهي بمعنى الخوف. الرجاء له معنيان، إن جاء مثبتا فهو على معناه الحقيقي الصحيح، وإن جاء منفيا فهو بمعنى الخوف. ولذلك كثير المفسرين إذا جاءوا عند المنفية لا يرجون، وقال الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون، لا يخافون. طيب، كان لا يرجون نشورا أي بعثا، أن ينشروا ويخرجوا من قبورهم ويحاسبوا. طيب، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، إذا رآك المشركون يستهزئون بك ويسخرون منك ويقولون هذا الذي بعث الله رسولا، يعني لم يجد الله إلا هذا يبعثه، يستهزئون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، يقولون يعني هذا النبي كاد يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وتحملنا وتمسكنا بها. قال الله سبحانه وتعالى سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، هل هو محمد أم هم. طيب، يقول أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الآية فيها تقديم وتأخير، الأصل أرأيت من اتخذ هواه إلهه، يعني جعل الهوى إلها له، هذا معناه. والآية فيها تقديم وتأخير لبيان يعني شدة هذا الأمر وخطورته، كيف تجعل الإله، تجعل هواك إلها لك وتترك عبادة الرحمن وتترك أن تجعل الله هو الإله. قال أفأنت تكون عليه وكيل، يقول إذا كان خلاص اتخذ إله هواه لا تستطيع أن تتصرف فيه، وأنت لست عليه حفيظا حتى تستطيع أن تدبر أمره، إنما أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك بين الله عز وجل بعدها فقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. يقول أكثر هؤلاء المشركين كالبهائم، بل هم أضل من البهائم، لأن البهيمة تعرف طريقة ما ينفعها وتعرف ما يضرها، وهؤلاء لا يعرفون ما يضرهم. طيب، يذكر الله شيئا من آياته الكونية فيقول سبحانه وتعالى ألم تر إلى إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. المراد بالظل هنا هو ما يكون بعد طلوع، بعد ذهاب الليل وقبل طلوع الشمس، الزمن الذي يكون بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا يسمى الظل. الظل لأن الشمس تأتي وتذهب به، فهذا الوقت طلوع الشمس يمده الله سبحانه وتعالى إلى الشمس، قال إلى أن تأتي الشمس وتأخذ به حتى ينتهي. قال ولو شاء لجعله ساكنا دائما لا يزول، ولكن جعل الشمس عليه دليلا على الظل، أي تتلوه وتتبعه حتى تأتي على عليه كله فتقبضه ولا يبقى له أثر. وهذا آية من آيات الله، قال أيضا من آياته الكونية جعل الليل لباسا ساترا يغطي الخلق كله بسواده وظلمته، قال والنوم سباتا أي جعل النوم راحة للخلق يرتاحون من عناء النهار والتعب، وجعل النهار نشورا ينتشرون فيه. كل هذه آيات عظيمة. قال أيضا وهو الذي أرسل الرياح بشرا، وقراءة المؤلف نشرا أي تنتشر الرياح أو تبشر بقدوم المطر، كلاهما قراءتان ثابتتان. قال وأنزل من السماء ماء طهورا أي الماء الذي نزل من السماء ماء مباركا طهورا يتطهر به الناس. قال لنحيي به بلدة ميتا، قال لماذا قال بلدة مؤنث ثم قال ميتا مذكر؟ قال لأن البلدة ليست يعني تأنيثا حقيقيا، أو لأن المراد به البلد أو المكان. قال لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه، يقول نحيي الأرض ونسقيه العباد من العباد والبهائم. ولقد صرفناه أي المطر، أي نوعنا أماكن نزوله، فمرة ينزل هنا ومرة ينزل هنا بقدرة الله وتدبيره. قال يتذكروا أي يتفكروا في قدرة الله، ولكن أكثر الناس أبى إلا الكفور وعدم الإيمان. قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا أي رسولا، فلا تطع الكافرين عما ينهونك عنه وجاهدهم بالقرآن أي باللسان وإقامة الحج عليهم. يقول المؤلف هذا قبل الأمر بالقتال، ونقول لا تعارض بينهما، فيجاهدهم باللسان والسنان لا مانع كلاهما. طيب ثم يسوق الله أيضا شيئا من آياته فيقول وهو الذي مرج البحرين خلطه، أفاض هذا على هذا، المرج هو الخلط، هذا عذب وهذا ملح، ولكن جعل بينهما حاجزا لا يرى. يقول وجعل بينهما برزها وحجرا محجورا أي مانعا من اختلاط بعضها ببعض. وهو الذي خلق من الماء بشرا أي آية من آيات الله، فخلق من الماء بشرا وجعله أصنافا نسبا وصهرا، يعني قرابة نسب وقرابة مصاهرة. طيب نواصل ما تبقى من السورة، تفضل. أحسن الله لي. فقوله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يعني إلا مبشرا يعني بالجنة ونذيرا من عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا، قل لا أسألكم عليه يعني على القرآن من أجل إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. يقول إنما جئتكم بالقرآن ليتخذ به من آمن بربه سبيلا بطاعته. الرحمن فاسأل به خبيرا أي خبيرا بالعباد. قال محمد من قرأ الرحمن بالرفع فعلى الابتداء والخبر فاسأل به. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، أي زادهم قولهم اسجدوا للرحمن نفورا عن القرآن. قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا أي نجوما، يعني نفسه جل وعز، وجعل فيها سراجا يعني الشمس، وقمرا منيرا يعني مضيئا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. في تفسير حسن إنه يقول من عجز في الليل كان له في النهار مستعتب، ومن عجز في النهار كان له في الليل مستعتب. قال محمد قوله خلف يعني يخلف هذا هذا، ومثل قول زهير هي العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمع، الريم ولد الضبي وجمعه آرام، يقول إذا ذهب فوج جاء فوج. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، في تفسير الحسن مدح الله المؤمنين وذم المشركين، فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون أي حلما يعني المؤمنين، وأنتم أيها المشركون لستم بحلماء، والهون في كلام العرب اللين والسكينة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، في تفسير المجاهد قالوا سدادا، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعني يصلون، وأنتم أيها المشركون لا تصلون. قال يحيى بلغني أنه من صلى من الليل ركعتين فهو من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إن عذابها كان غراما أي لزاما. قال محمد الغرام في اللغة أشد العذاب، ومنه قولهم فلان مغرم بالنساء مهلك بهن، إنها ساءت مستقرا ومقاما، بئس المستقر هي والمنزل. قال محمد مستقرا ومقاما منصوبان على التمييز، المعنى أنها ساءت المستقر والمقام، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. في تفسير قتادة الإسراف أن نفقوا في معصية الله، والإقتار الإمساك عن حق الله، وكان بين ذلك قواما، وهذه نفقة الرجل على أهله. والذين لا يدعون أي لا يعبدون مع الله إلهًا آخر، قال الحسن خاف قوم أن يؤخذوا بما عملوا في الجاهلية، فأتوا رسول الله وذكروا الفواحش وقالوا قد قتلنا وفعلنا، فأنزل الله والذين لا يدعون أي لا يعبدون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق يعني بعد إسلامهم، ولا يزنون أي بعد إسلامهم، ومن يفعل ذلك يلقى آثاما، قال قد هذا يعني نكالا يضاعف له العذاب. قال محمد تأويل الآثام في اللغة المجازاة على شيء، يقال لقد بقي آثام ذلك أي جزاء ذلك، ومن قرأ يضاعف له العذاب بالجزم، فلأن مضاعفة العذاب لقي الآثام، ومن قرأ يضاعف بالرفع فعلى معنى التفسير، كأن قائلا قال ما لقي الآثام فقيل يضاعف للآثم العذاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، قال قتادة إلا من تاب رجع من ذنبه وآمن يعني بربه وعمل عملا صالحا فيما بينه وبين الله، فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فأما التبديل في الدنيا فطاعة الله بعد عصيانه، ويكفر الله بعد نسيانه، يعني ومن تاب عمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أن يقبل توبته إذا تاب قبل الموت. وقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور يعني الشرك، وإذا مروا باللغو يعني الباطل، وهو ما فيه مشرك، مروا كراما أي ليسوا من أهله. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم يعني القرآن لم يخروا عليها صما وعميانا أي لم يصموا عنها ولم يعموا عنها. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أي يرونهم مطيعين لله، وجعلنا للمتقين إماما يؤتم بنا في الخير أولئك يجزون الغرفة، فقولهم في الغرفة آمنون، ويلقون فيها تحية وسلاما، التحية السلام. قل ما يعبأ بكم يعني ما يفعل بكم ربي لولا دعاؤكم يعني لولا توحيدكم، فقد كذبتم يعني المشركين، وسوف يكون لزاما أي أخذ بالعذاب يعيدهم يوم بدر، فألزمهم الله يوم بدر عقوبة كفر وتكذيب فعذبهم بالسيف. طيب قوله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، هذا بيان في الحكمة من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلناك تبشر المؤمنين الطائعين بالجنة وتنذر العاصين المعرضين من النار. طيب قل ما أسألكم عليه من أجر، أي أن رسالتي لا تطلب منكم أجرا أو لا أطلب أنا منكم أجرا على هذه الرسالة، وإنما أنذركم وأبشركم وأجري على الله. يقول إلا من شاء يتخذ إلى ربي سبيلا، هذا استثناء منقطع، أي أنا لا أسألكم أجرا ولكنني أرشدكم إلى أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا. طيب وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض. طيب نعم الذي خلق السماوات والأرض ما بينه في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، يقول اسأل به أي بالله، اسأل عنه خبيرا من العباد حتى تعرفه، يعني فاسأل به خبيرا، يعني اسأل عنه فإنه خبير بعباده سبحانه وتعالى. طيب، يقول الرحمن على أنه مبتدأ والخبر فاسأل به، طيب. قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا أي زادهم السجود، والأمر بالسجود زادهم نفورا أي بعدا عن بعدا وفرارا من طاعة ربهم. ثم سبحانه وتعالى يذكر شيئا من آياته التي فيها مصلحة للعباد عظيمة، ويقول تبارك أي تعاظم وعظم خيره وتكثر خيره الذي جعل في السماء بروجا أي نجوما في مصلحة العباد سخرت لهم، وجعل فيها الشمس وجعل فيها الشمس والقمر أي جعل الشمس سراجا والقمر منيرا أي مضيئا. طيب، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني قال هنا خلفة أي يخلف هذا هذا، يخلف هذا هذا، وفي قراءة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه أي النهار يأتي خلفه. طيب، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يقول هذا مدح للمؤمنين في يعني في مشيتهم، يمشون على الأرض هونا أي قال حلما وتؤدة وعدم تعجل وسكينة. وإذا خاطبهم الجاهلون هذا يعني في مشيتهم بهذه الصفة، وفي حديثهم أنهم لا يقولون إلا خيرا. وأما إذا غابوا عن الناس ولم يختلطوا بهم فإنهم يخلون بربهم، يبيتون لربهم سجدا وقياما أي يحيون ليلهم بالصلاة. طيب، قال والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي ملازما، ملازمة الغريم لصاحبه. يقول أصل الغرام أشد العذاب، يقال يعني الغرام أصله الهلاك، لما يقال فلان مغرم بالنساء أي مهلك نفسه. طيب، إن ساءت مستقرة ومقامة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا يعني يتوسطوا في الإنفاق لا إسراف ولا تقتير، وكان بين ذلك قواما أي توسطا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. شوف الدعاء هنا مراد به العبادة، لا يدعون أي لا يعبدون، وهو يحتمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، يعني لا يسألون الله في حاجاتهم هؤلاء الكفار، يعني المؤمنون لا يدعون مع الله إلها آخر، أما الكافر فإنه يدعو مع الله إلها آخر، وهؤلاء المؤمنون تجنبوا الشرك بالله. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهو التعدي على النفس المعصومة، إلا بالحق كالقصاص أو الردة أو الرجم، رجم الزاني ونحوه. قال لا، ولا يزنون أي لا يقعون في الفواحش، ومن يفعل ذلك المذكور يلقى أثاما أي يقابل يلقى أثاما أي سيجد يوم القيامة عقوبة شديدة. ما هي؟ قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. النتيجة ما هي؟ قال يبدل الله سيئاتهم حسنات. كيف يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ قال التبديل في الدنيا طاعة الله بعد عصيانه وذكر الله بعد نسيانه، وهذا هو الصحيح. يبدل الله سيئاتهم حسنات، فالذي كان مثلا يغني ينقلب إلى أن يكون داعية أو واعظا أو مؤذنا، والذي كان يكتب مثلا في روايات الفساد أصبح يكتب في العلم النافع، فهذا معنى التبديل، فتنقلب معاصيه إلى طاعات. وقيل يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي تنقلب السيئات حسنات إذا تابوا توبة نصوحا. طيب، ومن أوصاف أيضا عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور. قال المؤلف المراد بالزور الشرك، والزور أوسع لكن من باب التمثيل وتقريب الشيء، وإلا الزور هو معنى واسع، حتى قال بعضهم أعياد الكفار، شهادة الزور أي حضور أعياد الكفار، وقيل الزور شهادة الزور حضور قول الفسق ونحوه. وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي بالباطل، فإنهم ليسوا من أهله ولا يتكلمون فيه ولا يختلطون به. وإذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا وبكيا، ولم يخروا صما وعميانا، أنهم لم يسمعوا ولم يعتبروا ولم يتفكروا. يقول والذي يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني تقر العين وترتاح في رؤيتهم، واجعلنا للمتقين إماما يؤتم بنا في الخير. قال أولئك المذكورون جزاؤهم ماذا؟ الغرفة، أي في الغرفات آمنون. والغرفة مراد بها جنس، جنس الغرفات، فإنها جاء لفظ الغرفة مفردا كما في هذه الآية، وجاء جمعا كما في قوله وهم في الغرفات آمنون، وجاء بصيغة جمع أخرى وهي لهم من فوقهم غرف، لهم غرف من فوقها غرف مبنية. طيب، قوله تعالى في خاتمتها قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. ما يعبأ أي ما يبالي، لولا دعاءكم أي توحيدكم وطاعتكم وعبادتكم، فقد كذبتم، يعني كأن الآية تخاطب الكفار، يعني تخاطب المؤمنين في أول أمر ثم الكفار أو من آمن من الكفار، لكن من كفر وكذب فإن العذاب سيكون ملازما له وقد وقع عليهم. طيب، عندنا السورة التي تليها وهي سورة الشعراء، لكن لعلنا نبدأ بها إن شاء الله يعني في اللقاء القادم، حتى يعني نبدأ بها من أولها، ويعني ما أخذناه من سورة الفرقان إن شاء الله فيه نفع وفيه الكفاية وفيه إن شاء الله، نسأل الله ينفعنا. وإن شاء الله في اللقاء القادم نبتدي بالسورة الجديدة بإذن الله، نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.